بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا من المستمعين القول فيتبعون احسن. وبعد فهذا في الصف السادس والاربعين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا الى اخر حديث في باب السبع. بدأنا به في بيتنا الأخير، ثم لم يكن وأرجعنا شرحه إلى هذا الدرس. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اتفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوم من الايام وكان في غزوة بعد ان مالت الشمس اي من كبد السماء نحو الغروب في قاتل دخول الظهر، وقت الظهر يدخل غبت اي علت الشمس فمكانها في قبة السماء قالت نحو الغروب فلوقت الظهر. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جموع أصحابه، وأظن أن هذه الغزوة كانت غزوة خيبر، وهي تأتي بعد غزوة الأحزاب. قال فيما قال عليه الصلاة والسلام، فلأن هذه كلمات من خطبته وليست كل خطبته التي ألقاها: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. هذا الكلام وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الذين علم عليه الصلاة والسلام فيهم الحماسة وغليان الصدر انتصارا للإسلام وإيقافا للباطل عند حده. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أصحابه لم قد يدفعه هذه الحماسة إلى أن يتمنى أن يلقى العدو ويقوم قتالا بينه وبينه، ولكن هل هذا التمني أمر متفق مع الشرع؟ هذا ما نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أوضح في هذه الكلمة الصغيرة أن الحماسة للدين لا تكون دائما متفقة مع الدين. يجب على الإنسان أن يعلم ذلك. الحماسة من دعها العقل أم العاطفة؟ العاطفة. وميزان الدين إنما يكمن في العقل لا في العاطفة. ودور العاطفة إنما يأتي بعد قرار العقل. هذه الكلمات ينبغي أن نعيها فتفهم دين الله بعقلك. فإذا تفهمته جيدا عن طريق العقل وبالأدلة العلمية يأتي بعد ذلك دور العاطفة لتكون خادما لقرار العقل. وإذا لم يعي الإنسان هذه الحقيقة وقع في نقلبها باسم الدين نفسه. فمثلا إذا تحدثنا عن ضرورة الانتصار لدين الله وتحت أعداء الله عز وجل، أولئك الذين يتربصون بدين الله سبحانه، وما يتعلق بالجهاد، وأخذنا نحمس ونتحدث عن الجهاد وأهميته وما إلى ذلك، لكن في غياب عن المقاييس العقلية والأدلة الشرعية وضوابط الكتاب والسنة، ما الذي نقع فيه؟ تهتاج العاطفة، لا سيما إذا كان صاحب هذه العاطفة يتمتع فعلا بحب للدين، لكن مع جهل به، حب الدين مع جهل بمبادئ هذا الدين وضوابطه، هذا الإنسان ينقذف به الحماسة إلى المغامرة، وربما يقع في شيء لا يقدر الدين، وهو مندفع إلى ذلك باسم الدين نفسه. فما هو السبيل إلى التجنب والتخلص من هذا المنزلق الخطير؟ أن نسبح جناح عواطفنا بكلام حلم، وهذا ينطبق على الجهاد كما ينطبق على كل مبادئ الإسلام. لأنني قلتكم كلاما حوجتكم فيه إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبهتكم إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون غيورا على حرمات الله، فإن رأى المنكر ولم ينه عنه فهو كافر في تبينه، ما دام أنه يحب الله فعليه أن يضحي بكل شيء في سبيل مرضاة الله. ألهبتكم حماسا، فلكم متى يشرع الأمر بالمعروف ومتى يشرع النهي عن المنكر العلمية لذلك، فقد هيجتكم ودفعتم، وذهب الواحد منكم بعد الدرس إلى ذلك، فرأى زوجته قتلت بسعر السماء بشيء نعده في الدين في مقاييس الشريعة من المكروهات. نعم، المكروهات كراهة هي لا كراهية تحريم. دخل الرجل ولهيب الحماس لا يزال يعتمد بين جوانحه فألقى بها، وقام يضربها وينتهرها، اختلف فتنة من خلاله. هذا الأمر بالمعروف الذي رعاه مني حماسا ولم يضرب بعيد، هل هذا الإنسان أصلح دينه أم أفسد؟ أفسد من حيث رغب في إصلاحه، لكن الحق علي أنا فقط، كان علي أن أطيب هذا الكلام الذي قلت. فإذا كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأن العلماء قالوا أفهم من كتاب الله وسنة رسول الله أن المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه إنما يشترط في إنكاره أن نسلك سبيلا لا يعقد منكرا أبلغ أو أشد منه، ولكن إذا نهيت عن هذا المنكر بطريقة تأخذ منكرا مثله أو أشد منه، فإنكار لهذا المنكر يغدو حراما. أنا ما شرعت هذا الكلام، ولكن اكتفيت بالتحميل. هذا غلط مني ومن هذا الإنسان الذي قد هذا ما قلت إن الإنسان عليه أن يخرج الدنيا من قلبه، وأن يحارب الدنيا، وأن يذهب فيه، وأن يرغب فيما عند الله. الدنيا ثانية، دع الدنيا تحت قدم ولا تبالي بها أبدا، واجعل وقتك كله لله سبحانه وتعالى. وما تصحب هذا الكلام بأسلوب علمي، والإسلام كله علم، لا يتعرف على كلام حماسي هكذا كائن. قلت هذا الكلام وحملت الإخوة المستمعين، خرج من هذا المسجد بعد منكم وقال في نفسه: مالي وللجنة، أنا غدا راحل عنها، فلماذا ألحقها وأضيع الوقت فيها؟ وعاهد الرجل نفسه من الغد أن يقطع نفسه عن تجارته أو عن وظيفته وعمله، وأن يتجه إلى مسجد من المساجد، نعم، يدرس فيه العلم آنا ويتعبد الله عز وجل آنا آخر، لأنه لا يريد الدنيا. من طلب حماس مجرد طيب. وفعل ذلك هذا الإنسان، أطلع دينه أم أكثر؟ نعم، لأنه انطلق إلى ما يجعله دينا من منظور حماسي لا من ضوابط علم. نعم، وأيضا أتحمل معه جزءا من المسلم، كان علي أن أشرح معنى الدين وأقول أن المراد بالزهد في الدنيا ألا تغرس محبة الدنيا في القلب، أما التعامل بالدنيا فضرورة واجبة، لا سيما الإنسان الذي هو بسبب بناء أسرة أي المسؤول عن أسرة، فإن سعيه من أجل الرزق عبادة، لكن المطلوب منه كما قلت هذا في الدرس الكائن أي الذي قبله أن يتعامل مع الدنيا كما كان يتعامل معها أجدادنا من الرعيل الأول، وهو مسيطر عليها ولا يدع الدنيا تسيطر عليه. القصد كيف فهم الدين من منطلق حماسي يهلك بدلا من أن يسلك. كذلك الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله عز وجل وما إلى ذلك، الإنسان المسلم يعني إذا سمع كلاما من هذا القبيل لا يبعد أبدا أن يصبح عاطفته لهبا، وينظر إلى الدنيا نظرة اشمئزاز، وينتبه في سبيل هذا الجهاد ولا يتطرح في الهلاك والموت. لكن نفس الكلام يقول علي وانا اشرح هذا الكلام ان اضع الضوابط والقيود، فهل معنى هذا الكلام ان اجلس تفك اسناني واتمنى أن تقوم معركة بيننا وبين أعداء الله أيا كانوا في أي جهة كانوا، نعم، حتى نقاتلهم وحتى نشري غليلنا منهم؟ لا أبدا، هذا غلط. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المربين وسيد المعلمين، علم أن في أصحابه من ينقذ بحماسه من اجل تطبيق الدين في زعمه، وقع في نقيض ذلك، على كل جهة. لا تتمنى لقاء العدو. يتفاجأ بهذا الكلام. أين هذا من رجل يبيت في فراشه وهو يتمنى أن يلقى الأعداء حتى يريهم كيف يكون التضحية في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وكيف يسيل دماءهم وكيف وكيف إلى آخره. ربما إذا سمع هذا الإنسان هذا الكلام من رسول الله يتفاجأ ربما بحيرة أمل. رسول الله بدل ما يشكرنا على هذا الكلام عن السنة لا تتمنوا لقاء العبيد. نعم. ذلك لأن الدين أقولها مرة أخرى وباختصار شباه ولحمته تتمثلان في هذه الحقيقة. أن تعي الإسلام بعقلك وغذاء العقل العلم ثم أن تجعل العاطفة خادما يلعب كرسول عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق يعلم أصحابه ويعلمه. هل المقصود بالجهاد أن نشفي غيرنا من الملحدين أو المشركين أو أعداء الله أو حتى الذين يتربصون بنا شرا؟ هل المقصود من الجهاد أن نشفي غيرنا؟ إن كنت تتصور ذلك أنت مخطئ كبير جدا. إنما المقصود من الجهاد هو أن ندخل الهداية والرشد في قلوب عباد الله عز وجل جميعا. وبما أن هذا هو الهدف فإن على المسلمين أن يسلكوا باب أبي بكر الطريق السلمي والطريق الآخر. عليهم أن ينشر الدين علما ووعيا وتثقيفا وفهما وبكل معاني النفس والإنسان. وهذا هو الأساس العريض والقاعدة الصلبة للجهاد. أن تجعل من حقك وعلمك ومالك وحياتك وأنشطتك أداة من أجل إدخال حقيقة الإسلام في قلوب الناس. هذا هو الأساس. وينبغي بالعكس أن تتمنى أن تدخل هذه الهداية في قلوب هؤلاء الناس من ألف الطريق حتى يكون إخوانا وحتى تكون خادما لهم. هكذا ينبغي أن تتمنى. وإذا حقق الله ذلك فهل من داع إلى لقاء العدو؟ أصلا ليش في عدو؟ لا. لكن إن لم يتحقق هذا قال العلماء الجهاد بالسلاح عندئذ إنما شرعه الله عز وجل بسبب الحرابة. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء لا بسبب الكفر من حيث أنه كفر. يعني أردنا أن ننشر دين الله بالأمن والطمأنينة والتعليم والتثقيف وإذا بفئة من الناس يهددنا بالقتال. نعم. وإذا بفئة من الناس سمعنا أن ندخل بلادهم وتقول أبدا نحن نريد فقط أن ننشر ثقافة الإسلام ودينه ونحن حدث لا أكثر ولا نجبر أحدا على عقيدة لا يلوح لنا بالقتال. وتهددون في عقر ديننا. قال العلماء انما يشرع من اجل رد غائلتي لا من اجل ذات الكفر. اذا كان الامر كذلك فبغي ان نتمنى القائم بيننا وبين عدو لان يكون الناس كلهم ما وهذا الحماس فهذه الاحكام والانظمه العام حماسا ارعن لا يكره دين أحد. هذا ما يعنيه رسول الله لا تتمنى اللقاء العدل. هذا شيء. سبب آخر أن الإنسان مواجهة العدو مصيبة من المسائل، تفهم مصيبة لا شك فيها، والمطلوب من الإنسان قبل أن تنزل المصيبة أن يتمناها. أما المطلوب منه أن يسأل الله العفو والعافية، مطلوب منه أن يسأل الله العفو والعافية. فإن قال الله أنا أريد أن أثبت لله مدى مدى ثباتي وجلدي، فقل لهذا الإنسان إنك قصدت بهذا الكلام من ساحة العبودية إلى ساحة التحدي لله، والمطلوب من الإنسان أن يكون عبد لا أن يكون متحديا لله. أنت بدك تثبت لله صدرك، ليش بدك تثبت صدرك؟ لأي قوة تملكها؟ ماذا تملك من القوة حتى تثبت لله صدرك ضد الشدائد؟ والله لازم يتصل بك، لولا أن الله يصبرك لن تصبر، ولولا أن الله يرزقك سعة صدر الشدائد فتذوق درعا وتتقتنع للحظة الأولى من سبح لهذه المصائب. فأنت هذا العبد الضعيف أن تؤمن بالله بأسف وتقول يا رب أنا ضعيف أنا عاجز لا تقول يا رب. ولذلك كان يقول سيد الصديقين أبو بكر رضي الله عنه لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أبد ثلاثة، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أبد ثلاثة فأشكر. لو جاز لأحد أن يقف الموقف الآخر فيقول لا أنا أحب أن أثبت محبتي لله وأنا لا أستطيع أن أنتشل بإثبات هذه المحبة إلا من خلال مصيبة، فأنا أريد أن تنزل بي المصائب حتى أصبر وأثبت بذلك حبي لله. لو جاز من أحد أن يرقى إلى هذه الدرجة ويقول هذا الكلام لزاد ذلك من يؤمن، لأنه لن يكون أشد حبا لله من أبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك فقد آثر أبي بكر موقف العبودية وقال لأن أعافى فأشكر، فنعم لأن أعافى فتكون العافية، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى وأشكر. إذا علمنا رسول الله أن نقيد حماسنا وعواطفنا بالعلم وبجواب الدين والشرع. ثم قال يسأل الله العافية، وبالتالي تتمنوا أكثر، اسألوا من الله إن كنتم ولا بد تسألوا، اسألوه أن يعافيكم من لقاء العدو ويغنيكم عن ذلك بطريقة ما. يسأل الله عز وجل أيضا أن يرفع عنكم البلاء والمصائب ولا يبتليكم. ثم ولكن فإذا لقيتموهم فاصبروا، دور الصبر يأتي بعد وقوع موجبه، وليس دور الصبر يأتي قبل وقوع موجبه. هذا ما يعنيه رسول الله. نزلت كلنا معرض لها، ونسأل الله العفو والعافية كما قال رسول الله يعلم. لكن لنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا نظام رب العالمين وهكذا يعني هدف. فإذا نزلت مصيبة ما فقد حال أن ألتفت إلى الصبر وأتحصن به وفي هذه الحالة أيضا إياك أن تعتمد على نفسك، وإياك أن تقول سأول الله مني الثبات، بل استعن بالله سيارا أسألك التسجيل وأسألك العون، فلا تكرني إلا بتسجيل كلمة. إن كانت المصيبة مرض، إن كانت المصيبة كفر، إن كانت المصيبة لقاء عدو، نعم هكذا ينبغي النبي. وهذا الذي يقوده لنا رسول الله ليس دعوة إلى خيار، ليس دعوة إلى جبن، ولكن رسول الله بهذا يعلمنا كيف نمارس عبوديتنا لله ونعترف بذاتنا. فإذا جاء دور الاستبدال والتبدل لكن مستعينين بالله. نزلت المصيبة والفرج، وشاء الله أن يتقابل المسلمون وأعدائهم كما كان شأن أصحاب رسول الله ومن بعدهم. نعم، لكل أمة معرضة لهذا. هنا يأتي دور التحميل من كل مكان. هنا يقول رسول الله مهيجا الناس، يعلم أن الجنة تحت ظلال السوق. متى نقول هذا الكلام؟ عندما تقع الأسباب التي تكون انكشاف السيوف واستعمال السلاح عندك، لكن لا نتمنى ذلك، لا نحلم بذلك، لا، فنحلم بالسلم، العدل والسلم. وإذا كانت هنالك أنظمة تحلم بالسلم وتسعى له، فالإسلام هو أول وأسبق من سعى إلى السلم وشرع الأحكام الكثيرة له. لكن إذا اقتضى الأمر شيئا آخر فينبغي أن نستعين بالله ونقول نحن لها، ولكن بعد الاستعانة بالله وإذا نزلت أسباب ذلك. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الجنة تحت ظلاله. هم على مشارف خيبر، والأمور اضطرتهم إلى مقاتلة يهود، يجمعون أنفسهم ويخططون الخطط الماثرة للإيقاع بالمسلمين. إذن الأمر كما قال الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا لا بد من أن ننسجم مع ما كتبه الله لنا. هنا الحكمة تقتضي أن يحنث رسول الله فيقول يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. من جوامع كلمة كناية عن أن الجنة محسوسة بالمكارم، لأن الإنسان لم يصل إلى جنة الله عز وجل ورضوانه إلا إن سعى إليها عبر هذه المكاره. ومن أشد المكاره الجهاد، وكلم رسول الله عن الجهاد بكلمة سيوف، وكلمة سيوف كل مقصودها ذات السيوف. هذا يتكلم، وإنما المراد السلاح والسلاح الكناية عن الجنة. يعلم أن الجنة جنته رغم بظلال السوق، تحت ظلال السوق. فمن لم يصل إلى حيث كانت السيوف تتقارع فوق رأسه وكان معرضا للعذاب بهذه السيوف لم يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. كلمة رابعة عن أهمية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما حنث إلى الجهاد بدون كوادر ولا بدون بوادر. لا، الأول وضع الكوادر ووضع البوادر. وفي أحاديث كثيرة أخرى تحدث عن كوادح وبوادر أخرى. ولذلك نحن سبحانه أعمال سمعي. عندما رسموا في كتب الشريعة الإسلامية جدارا استعداد فيها لم يتحدث في هذا الباب حديثا حماسيا ملهبا انتهى الأمر. فالباب الجهادي في كتب الشريعة الإسلامية القانون أحكام الإنسان يحتاج إلى أن يضرب حماسه جنبا ويجلس ليعد ويقف. الجهاد الذي جعله الله فرضا للشهود لا بد من رعايتها ولا بد من ومثلا هذا البحث يعني لأن المسلمين بعيدين جدا عن دراسة السابق كأنه يدرس كل باب السلاء والحاجة لكن باب الجهاد يعني وأنا أشعر بضرورة ما أدخل دراسة باب الجهاد لكن لماذا يعني أزيد الناس حماسا به بالعكس لأنه أن كثيرا من المسلمين العاطفيين فعلا حفظ لأن سلاما من الصحابة كانت يده ثمرات وقال دخل لأن كان بيني وبين أن أدخل الجنة وأن آكل هذه الثمرات كما أكلها من حياة يلقى الثمرات وقاتل حتى قتل والآخر جاء أعرض وقال إني والله لأرجو أن أدخل بعرضة هذه الجنة لكن الناس بدون الأحاديث كثير من الشباب متحمسين تحولوا إلى الهودة ضع أمامهم العلم إنهم تعالوا ندرس باب الجهاد في الشريعة الإسلامية درجة من درجات الجهاد أعرضها الجهاد باب إذا درسنا نجد أنه أحكام الأحكام هرمية الأحكام الأساسية عريضة جدا ثم إن هذه الأحكام فعلوا فيه ضيق متبرر نعم وأنا ندرس أحكام الجهاد الشريعة الإسلامية لازم من يدرس هذه الأحكام مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الجهاد الذي يبتغى به الجهاد في السلاح أو القتال لا بد أن يكون تحت راية رئيس الدولة لا بد أن يكون تحت راية أمير المؤمنين أو جنبه رئيس الدولة أو الحاكم الأعلى العبرة بالمعاني للألفاظ وقال لنا ينبيها لهذا أن يرويه مسلم والنسائي لماذا يغيرهم من قاتل تحت راية علم النجم فقتل فقدرته جاهزة ما راية علم الله أي الراية التي نجدتها العقدين أي الأهواء أو الرعيمات أو التخيلات ولم يتجمع هؤلاء تحت قيادة رئيس أو أمير المؤمنين ولذلك قال علماء الشريعة الإسلامية أن تجاهد في سبيل الله بلسانك هذا حكما من الأحكام الدورية العامة التي خاطب الله بها كل فرد فرد على حدة كل واحد من الحاكم كلف أم لم يكلف لا بد من ذلك وأما إن كتبنا بالجهاد القتال في سبيل الله فلا يشرع إلا تحت راية مسؤولية لأن الجهاد الذي من هذا النوع حكما من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وأحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية إنما تطبق تحت إشراف من إشراف رئيس الدولة أو الأمير أو الحاكم الأعلى كما هذا من ذكر يهد الطواري ولا خلاف فيه عند التفكير لا نعلم مثل عند مذهب من المذاهب. وينبغي ان اردنا ان نتحمس للجهاد ان نفتح جوامع حماسنا هذا في هذه الحقائق التي ينبغي ان نعلم. قد يقول قائل ارايت لو ان المسؤولين اعملوا الجهاد في سبيل الله ولم يبالوا بذلك وكان درايه الجهاد في سبيل الله، انترك هذه الشعيره بسببه؟ الا نقيم امر الله سبحانه وتعالى وحكمه؟ نقول الاسترقاق في الاسلام حكما ايضا من احكام الامامه والقياس الشرعي. يعني الامام اذا اثر من الاعداء اسرى وراى ان المصلحه الانسانيه والاسلاميه تقتضي استرقاق هؤلاء الاسرى فله ذلك ام لا؟ قد يقول القائل الحكام ما عاد نظروا في هذا، ما عاد السلف يا اخي نحن راح نترك استرقاق الاسرى، ما نجد السلف عزيز. هذا حكم اماته الله بمن؟ بالحاكم، وانت ملتزم كذلك. الجهاد في سبيل الله عندما يكون قتالا على الأئمة كله، الإنسان الوحيد الذي يعلن الحرب هو من؟ ولا يملك أن يعلن الحرب على فئة أو قلة أو جماعة إلا هذا كما أن الحاكم لا أعلم بسبب من الأسباب أن ينسى. هل خيرنا الشارع أن نقيمها عنه؟ لا أبدا. كيف نخترع نحن؟ الأمر في هذا تماما مثل الحدود أيضا إنما هي من أحكام السياسة الشرعية وأحكام الإيمان. يعني من الذي يطبق حتى هنا؟ من؟ الإمام. دولة الإمام ما طبقت، رئيس الدولة ما طبق حدود الإمام، ما رجع السؤال. هل لنا أن نقول لا يجوز لنا أن نضع هذه الحدود تنفخ وتقرأ إذا الحاكم ما نتبع؟ فمن نفسه نحن نسلمين من أين لك هذا؟ هل قال هذا الكلام أحد من الصحابة أو التابعين أو من بعده إلى يومنا هذا اعتمادا على مسيرة الإسلامية؟ ولذلك نقول دائما لو ان انسانا ارتكب موجب حدث اي خمره ارتكب الزنا، هل لمختار الحياه او لاهل المنطقه او لاهل البلد ان يجتمعوا ويقرروا بمقتضى حكم الجماعة ان يقيموا الحد على هذا الانسان فيقيموا الحد عليه؟ لا ابدا. اذا قام الحد عليه فحكم فكلها قتله. وينبغي ان ان كنا يستثمرها نسال فيها خلاف او ناخذ فيها من هذا الجهاد في سبيل الله اسلاما حكما من احكام الامامه والسياسه الشرعيه. فان اقيم هذا الحكم على زمنه فذا سيجبنا أنه عين الأسئلة الكبير، وإن لم يكن فإن الله لم يكلفنا شققا في هذا ونقف في حدود الجهاد عندما شرعه الله ضمن باب الأحكام الدولية التي تناسب الأفراد جميعا، لأن يعرف المنتسبين ونشرح لهم الإسلام والدين السبعات وما إلى ذلك. فهذا القدر احنا خلينا نأتي هذا القدر الله عز وجل يعني بيعطينا الأوسع العالي جدا، بس وين اللي عم يؤدي هذا الواجب؟ أين هم الذين ينفذون الجهاد تكفيرا للناس بدينهم؟ بدءا من الأسرة إلى من يلوذ نفسه إلى الناس في خارج البلدة التي أنت فيها. أين في خمسة في ثلاثة في ألف أجيب؟ والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا من ذلك أكثر من هذا. بل غيرنا ونحن بذلك نكون قد استحقنا على شرع الله سبحانه وتعالى. يقول القائل ما يعلم ان هذا يعني التصور مثل لانه نظن ان هذا التصور يعني لا ينبغي ان يشكل علمه هكذا يتجه اليه قد يقول قائل اذا الحاكم يفكر والحاكم لا يطبق الاسلام ولا يهمه ان يبيع الاسلام فانا لا ادع هذا الإنسان بموضع الحكمان إطلاقا ولا أعتبر قرارات حاكم مسلم لذلك أنا لا أعتبر نفسي ملزومة من زمن بيانا قد يكون قائل هذا الكلام انتقام ماذا قالوا في هذا الكلام قالوا إن هذا عبارة عن رسل الشيطان بهذا التطور ما ينبغي أن يكون وإنما هو نقل شيطانيا من أجل أن يوقد الشيطان على يد هؤلاء المغرورين فتنة بين فئات المسلمين بعضهم بعضا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شدد وقيد جدا وحذر من أن نطلق كلمة التكفير على الناس وما هان على هذا وأوضح لنا العلماء أنه إذا وقعت أن تعتقد أن فلان كافر هو 99 بالمئة ومسلم هو 1 على النار فإن الله يأمرك أن تحسن الظن به بناء على الواحد وأن تطرح 99 وتدع الحكم على أساسها له هو. هذا ما قاله العلماء جميعا. فلا نعلم في ذلك أيضا خلافا في هذا الأمر. إذا قلت لي نعم هنا الأثرة أثرة دينية وليست أثرة دنيوية فنعود فنقول إن كلام الحماس أيها الإخوة لا ميزان له في شرع الله ابدا الكلام ما له ميزان اي كلام موزون حتى اقول لك هذا مشروع غير مشروع ماذا تعني الاثر الدينيه او الدنيويه اذا كانت الاثر تعني ان اضع يدي في جيبك واخذ مالك كان جهاز الاثر هذا إذا كنت تعني أن أضع يدي على أرضك وأسقطها أرضك إذا كنت تعني أن أسقط ظهرك إذا كنت تعني أن آخذ بعض حقك إذا كنت تعني بالأثر في هذا فوالله ما كنت الإسلام في هذه الحالة سواء كنت أنا فرد مثل الجائلة أو كنت حاكم موقف الإسلام كما قلنا بالأمس أن عليك أن تصبر تطاع مسلوب شرعي مقبول بنصيحة لا باحتجاج كلام أخي هذا حقي لا تأخذ حقي مني هذا منكر أذكرك به وأنا لا أسمح ولا أتنازل عن حقي لا أن وجدت سبيلا شرعيا إلى أخذ حقك اسلك وهذه فتوى وليس ورعا فمن ورع حتى ولو وجدت منكا شرعي أن تدع هذا الأمر وتطلب العوضة من الله كما قال الإمام الغزالي في الأيام نعم يعني لكن اذا ما كنت تملك سبيلك الى اخذ حقك الا التأديب والقتال وما الى ذلك، فان الاسلام يقول لك حق مكانك وحدك وانت لا تملك. هذا ما يقوله الاسلام، لا سيما ان كنت انا عندما اريد ان اخذ مالك حق لأبيت الحق على وادك على وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. وأقال العلماء في تفسير هذا خوفا من الفتنة أن تقع، والفتنة أشد الشرور التي يحذر دين الله عز وجل. نحن نعلم ان نزرع الكلام شرع علمي، كنت تعني بالاثر في هذا هو حتى الفرق كثيرا ما لك. سلام يا اخي، انا موزع حقوق تجاري على مصر يجي اعمل الى اخره. لا انقاذ محرم في سبيل ان تاخذ حقك ترجع، لكن تتعب ان تطلب مطلب شرعي من اجل ان تاخذ حقك ولا لا. هذا الحكم لو يبني عز وجل ما شرعه الدنيا كلها تتألم على بعضها. اسرى مالك اسرى يا نسبة كثيرة من يكون الاسرى عبارة عن اربع اسرى الاسرات كلها. واحد من هؤلاء مثلا من الاسرى العبادة مشير خداع جمع حقوقه وحقوق اخوته واخواته في بيته وتحت البيت. الاخرين هذا بانفسهم حقوقهم او بعض حقوقهم جايين. ما هنا تكمل الاسر؟ ما الذي ينبغي؟ لو قال هذا الاسر الانا يعني اسير حربه، هل انا اعجز من اخي؟ هل هو اقل مني حيلة؟ لاسالن ولا اسالن؟ لا اخذ يفيد له، لماذا تنتهي حال هذه الاسرى؟ الى حرب عوام كما يحدث كثيرا. نعم، ولكن شرع الله لا يحبها. شرع الله دائما يقول لك ضحي في سبيل الريال في الدنيا كلها ان كنت مسلما او ان كنت مسلمه ايها الاخوه، وشعرت بان ظلما وكافه ولم تستطيع او لم تستطع ان تاخذ حقك بطريقه الشرعي، لقد امام يقول في رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ستجدون اثرة بعد تذكرون. نعم، قال يا رب انا احتسب هذا عندك واطلب منك حقي سيارتي او ردتها انا فانزل ولا اقول شيئا. رب العالمين يراك يرى حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هكذا يقول الله عز وجل. تعرف الشر وانت المحتسب له ابدا يعود. اذا انا اضع النقاط على حروفها علميا، انا لا اخذ من عندي والله اكبر. لان كنت تعني باثر الاحكام الدينيه ان جارك او من له سلطان عليك الجاك الى ارتكاب منك الى ترك الصلاه الى شرب خمره الى ان تخرج بناتك كافرات. فها انا ارد بطولتك كلا لا طاعه لمخلوقك في معصية الخالق يدي التي هي بكلمة متبصرة وكن قد قلت لا ترتكب منكرا لا تدع صلاة لا تترك حمرة لا تدع بناتك وآلك يخرجن عن حدود الحشمة التي أمر الله بها. ما هو لا تترك أما أن نطلب الأمور بالعدل السلامة ونظن أننا يعني نتحرك في سبيل الله عز وجل، والله ليس كذلك، ليس كذلك أبدا. هذا المعنى هو الذي يتعامل به الإنسان على أساس أنه أن الكلام العائل الحماسي هكذا فلا مكان له في ديننا الإسلامي العظيم أبدا، لأن ديننا لا يقوم على أساس الحماس الفارغ وإنما يقوم على أساس العلم ودقائقه وحقائقه. ثم بدأ رسول الله يقول فقال اللهم منزل الكتاب القرآن، هذا على التفسير الصحيح، ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذا من أدلة على أن غزوة خيبر كانت بعد غزوة الأحزاب، وهازم الأحزاب منهم ينصرنا على اللهم منزل الكتاب، منزل هذا الوحي الإلهي على رسوله وهو القرآن، ومجري السحاب وهازم الأحزاب فيما يعني يدبر الأحزاب، يقدر يدبر السحاب، يجري الماء، يجري السحاب، يقلب الليل والنهار، يقلب القصور، يرازق العافية عندما يشاء، المرض عندما يشاء، الدار، الناطي، الوحي، المميت، لكن كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد من هذا كله بماذا؟ مجري السحاب الذي يجري السحاب ويجمعه هو الله عز وجل. وفي هذا تنويرهم بحقيقة اعتقادية ينبغي أن لا يتيه عنها الإنسان أبدا، وهو أن ما تراه من حولك في عالم الأسباب والمسببات عبارة عن مظاهر فعلية شكلية، ومسببها ورابط ما بينها هو الله. واحد قال أعوذ بالله، إذا يتعب الرياح تجري السحاب، أنا رجل علم، أنا لا أقبل هذا الكلام، هذا إنسان خبيث يأكل الرياح، من الذي يجري فيها؟ نعم. أما الوجود في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله بعمله. الريح قال هذا الرجل الذي يقول أنا رجل علم، أنا أعلم ودرست أن الريح هي التي تجري السحاب، فلا تسأل نفسك وهذه الريح من الذي يجريها؟ قدرت كذا، سرعت كذا في بعض الأحيان، أكثر أقل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون القوة بحيث تقتلع جدرانا وأشجارا وحواف من الأرض، في بعض الأحيان تأتي رخاء تنعش الإنسان، ألا تسأل نفسك يا رجل العلم؟ الله عز وجل. إذا السحاب يجريه الله والرياح يجريه الله عز وجل، وكل ما في الكون من يرسل أوامر وأسباب بحسب تطورك، كل هذه الحلقات جنود لله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلما ارتحلت بطبعه ولا الهواء ينعش او يموت او يهلك بذاته، ولا السحاب يعتبر المطر بذاته، ولو ان انسانا تصور هذا واعتقده كفر، كفر يقينك، واذا مات على يقينه لا يهزم ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يفهم في مقابر لا هذه حقيقة. الله عز وجل ماذا يقول عن الله؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة للنار التي تهددون بها ومتاعا للمقيمين متاعا للجائعين الذين يحتاجون الى هذه النار لينجزوا بها طعامهم. نعم هذا كلام الله عز وجل. هل ممكن للعلم ان لا يكتب بهذا الكلام؟ أأنتم انشأتم شجرتها؟ شجرة المسح والعفاف بدرتان عرفتان في كثير العربي في كثير من الاطفال. يعني فرع من هذه الشجرة اذا احتفت بفرع اخر على نحو ما ينطبق النار والشرر منهما ويمكن ان تحترق الباب كله والاعاصير التي تكون. وعندما تسمعين ان باب من الغابات كلها احترق الان ماذا تتكلم؟ دائما من هو الواحد عن التجارة يحط الاستجارة يقع خلفها بالجوار. هذه الاشجار هي نفسها بفعل احتكاك معين هي التي ينفجح منها ناس. لذلك يقول هذه النار الكامنة في أحشاء هذه الشجرة التي تغني بالماء والتي تمتص الغذاء كما يمتصه أي شجر آخر. هل أنتم الذين أنجحتم في هذه الشجرة في هذه الطاقة؟ هذه الشجرة نحن المنشئون. الباري عز وجل وانما الحكم من ذلك اولا ان تتذكر بهذه النار النار التي يتوحد بكم الله بها. ثانيا ان يكرمكم الله بها فالنار لها وجهان يوجه تذكيرا لنقمه الله وعذابه ويوجه تذكيرا برحمه الله سبحانه وتعالى يزداد في رزقه متاعا للمسلمين الى ماء الله وقد يكسب وقد عزيز امام المسلمين بمعنى الجائع والمقرين بمعنى النازلين في القواعد على الفتحة والمقرين بمعنى المستمتعين بالشيء الكواعد. والنار في الواقع فيها كل هذه القواعد. النار جعلها الله تذكرة لأولئك الذين يعيشون في البدو مستحيل ومرهم إذا ما كان في النار محور ثلاثين لا يمكن ان يتعارف ولا يمكن ان تتعارف حلقة على حلقة وان يدور قوما قوما. النار هي شبكة الاتصال فيما بيننا اهلا لكل حد. مثل من اقوى يمكن ان نزلت القواعد الصحراء المقرون بمعنى الجائعين متاعا للمقرون اي متاعا للجائع الذي راى امامه الطعام ولكنه يحتاج الى انبات. لذلك قال الحجة هذه نار تنبز بها الطعام. المقرون في اللغة العربية ايضا بمعنى المتصنع بالشيء فرحا يحتفر منه الفوائد الاخرى فرحا. وهذه هي الفوائد العصرية لله. فالنار اليوم لم تعد أداة فقط لحياة الصحراء ولم تعد أيضا أداة فقط لإنتاج الطعام بل هي الآن وسيلة حضارية للاختراع والابداع والتحريك وإيقاد الوسائل وتحريك الأدوات والآلات. يا ترى لو اردت ان تبذل بكلمه مقرون اي كلمه في اللغه العربيه اي كلمه بشرط ان تؤدي هذه المعاني كلها هل تستطيع ان تجد في بطن اللغه من اولها الى اخرها غير كلمه مقرون؟ ابدا. ولو انك اردت ان تصمم ثلاثه او اربع كلمات ايضا لا تجد ابدا في ذلك. الله سبحانه وتعالى هو المسبب الاسباب وهذا ما نقوله مثل السحاب ايام المسبب الاسباب وهذه الاحزاب ترى سيوف المسلمين هي التي هزمت الاحزاب حتى ورسول الله فيهم. لا والله ليس لك من الامر شيء. هذا كلام الله في رسوله ورسول الله وأفضل من جنود رب العالمين. نعم. ولكن الله هو الذي أدخل الرعب في قلوب الأحزاب وأرسل إليهم ريحا تثير قيامهم وقبورهم وتفعل فعلها منهم كما تعلمون مما درستموه لعلكم في السورة. إذا الدار هو الذي هدم الأحزاب. لا إله إلا الذي بيدك كل شيء. هذا معنى كلام ربي الله. إيه ذمها؟ ينصرنا عليه وقد نكتب الباري عز وجل طلب رسوله وحقق له ذلك. ورسول الله يعلمنا ان الانسان في مثل هذه النواقض ينبغي ان يكون كثير الالحاح وكثير السؤال وكثير التضرع الى الله عز وجل. وبهذا ننتهي ايها الاخوه من باب التدبر. وقد عرفنا من خلال كل ما ذكرنا ان العمود البصري في الثبات على الدين هو السبب. فاسال الله عز وجل اولا ان يعافينا من البلاء كله، واساله بعد ذلك الى السلامه ان يرزقنا الصبر والثبات. وارجو ايضا مني ومن كل منكم ان نجعل سبيل فهمنا للدين وسبيل تنفيذنا للدين العلم اولا والعاطفه ثانيه. الحمد لله رب العالمين. واظن ان الله قد ادركنا فنفرحه ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.